کار ماما وام زمانی یوم کان الوفا والوصل بالمذیل یوم کنا نعد قتنا بالثوانی کل ما بان صبح کل ما المحبة حطي نفسك مكاني قبلي لا تحكم وتظلم بلا يا دليل يا عدول المحبة حطي نفسك مكاني قبلي لا تحكم وتظلم بلا يا دليل يا حبيب انت خلى عن غلا متى من عقبي صدك يعاني لاجل عينك ولاجلك يصنع المستحيل ما بقى في يدنا غيرنا بالمعاني فكله باب قلبك ما خبرتك بخيل كان ظرفك خذا من وقتك وصبر جميل كان قصدك تبيع الحب في حب ثاني حسبي الله على قلبك ونعم الوكيل كيف تنسى المحبة كيف قلبك اناني كيف طاوعك قلبك كيف مالك خليل الله يسهل دروبه لي يا ما بغاني ومن تركني تركته والمفارق طويل